أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لازلنا في تفسير سورة النور. قال المؤلف رحمه الله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: يضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه برفع شأنها باحترامها وتطيبها واجتناب إدخال ما ينفر فيها، وهو يرشد إلى إكثار الذكر في المساجد بفضله على الذكر في غيرها، والذكر النافع ما توافق عليه القلب واللسان. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه. ترفع بيوت معروفة، البيوت يطلق عليها المساجد بيوت الله سبحانه وتعالى، وبيوت الله سبحانه وتعالى في الأرض هي المكان الذي يستطيع الإنسان يعني التواصل، يعني يفترض أن الإنسان يدخل إلى هذا المسجد، إلى هذا البيت للتواصل مع الله سبحانه وتعالى فقط. يعني أنت تستطيع التواصل مع الله سبحانه وتعالى في خارج المسجد، ولكن قد تكون مشغول بغيره. يعني قد يكون الإنسان يذكر الله وكذا وكذا، لكن يفترض أن هذا المكان اللي تدخل فيه اللي هو بيت الله سبحانه وتعالى أنه مهيأ فقط لذكر الله، وأنك إذا دخلت إلى بيت الله سبحانه وتعالى انقطعت علاقتك بالأمور الأخرى إلا مع الله سبحانه وتعالى، لأنك الآن في بيت الله سبحانه وتعالى، ويجب أن تكون على مستوى هذا المكان اللي أنت فيه. إن الآن إذا الإنسان منا أو ضيوف أو يبغى يذهب إلى مكان أو كذا، هيئ نفسه المكان اللي هو رايح فيه، إن كان في عزومة أو في مناسبة لابد يختار من أفضل الثياب ومن الطيب، يعني ويكون في أحسن حال. إذا كان مثلا ذهب إلى مكان آخر، إذا كان ذهب المزرعة هيئ نفسه المزرعة، إذا كان العملة هيئ نفسه العملة. فإذا كان داخل إلى بيت الله سبحانه وتعالى فيفترض أن يكون مهيئ نفسه للدخول لمقابلة الله سبحانه وتعالى، يعني تسبيح الله ولذكر الله وللتواصل مع الله سبحانه وتعالى بتواصل مطلق لا يوجد فيه شائبة تحيل عن هذا المكان الذي دخل فيه. فقلنا المساجد هي بيوت الله، وبيوت الله الأماكن أماكن الربح والخسارة، وفي الأصل هي أماكن للربح فقط، يفترض أنها مكان للربح. أما إذا كان من حماقة الإنسان وسوء الإنسان جعل من هذا المكان اللي للمكسب خسارة، هذا مثل أحمق. يعني بدهم من الحمق أن يأتي الإنسان مثلا، احنا نقول الناس الحين يذهبوا إلى مكان معين ويتاجروا فيه يستفيدوا منه، إلا فلان قالوا راح يخسر، ما هو بس ما يروح إلا يخسر في هذا المكان، الناس يكسبوه ويخسر. فكذلك في بيوت الله سبحانه وتعالى إذا كان الإنسان دخل بيت الله سبحانه وتعالى فيجب أن لا يدخل إلا للكسب، للطاعة، للمغفرة، للعبادة، للصلاة، حتى أنه يكون من أهل هذا البيت الذي دخل فيه، ويكون تحت رحمة صاحب البيت. مثل الآن إذا الحين إذا صارت مشكلة ودخل الإنسان في بيت فلان ابن فلان، قالوا خلاص رجال نجي انتهى، وصل إلى بيت فلان ودخل في بيت فلان، لو قلت هو قاتل له نفس ولا مسوي له شيء، كيف إذا دخل الإنسان في بيت الله؟ ما يعني هل عاد هناك أفضل أو أشرف أو أقدس أو أطهر من بيت ينسب إلى الله سبحانه وتعالى؟ حاشا الله سبحانه وتعالى. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع. ترفع هنا ليس بمعنى أنها تأتي 5 دور ولا 10 دور ولا 100 دور، لا، ترفع أي تكون لها مكانة في الرفعة وفي المكانة عند المؤمنين ومكانة عند الناس. أن المسجد هذا يجب أن يكون هو المكان صاحب مكان الرفعة، وليس القصر الجمهوري ولا القصر الملكي ولا اللي يسموها القاعة الفلانية اللي عرضها وطولها، لا، الرفعة والمكانة والعزة والعظمة تكون لبيوت الله سبحانه وتعالى، لأنها تنسب إلى الله سبحانه وتعالى. إذن في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يعني الرفع هنا والمكانة هنا بسبب ذكر اسم الله فيها، من صلاة وتسبيح وكل الأعمال اللي تنسب أو تقدم إلى الله سبحانه وتعالى. يرفع شأنها باحترامها وتطيبها واجتناب إدخال ما ينفر فيها. كذلك من باب الاحترام لهذه البيوت ورفعتها ومكانتها، تنظيفها، تطيبها، فرشها، بعض العلماء قالوا حتى تزيينها ويعني نقشها وكذا وكذا، بعض العلماء قالوا إنه من باب رفع مكانة المساجد، وقالوا إنه يحث على هذا، والبعض يقول لا، يرفع شأنها باحترامها وتطيبها واجتناب إدخال ما ينفر فيها، وهو يرشد إلى إكثار الذكر في المساجد بفضله على الذكر في غيرها، يعني الذكر في المسجد أفضل بدرجات من الذكر في غير المساجد. وندخل في التفصيل إن كان يعني الفريضة أو فالفريضة هي الأولى والأفضل، يعني بل عند بعضهم لا تصح عند بعضهم إلا في المساجد الفرض صلاة الفرض، والبعض الآخر يقول أما النافلة فالأفضل أنها تكون في البيت، إلا إذا قد تعارف الناس على أن النوافل في المساجد فهي كذلك أفضل. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد. نعم، لفضله على الذكر في غيرها، إذا أكثر الذكر في المساجد لفضله على الذكر في غيرها. والذكر النافع ما توافق عليه القلب واللسان، يعني أما عاد الذكر عاد فيه ذكر وذكر، في ذكر بتجلس أنت تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بس ما تفيد الواحد، وفي ذكر سبحان الله بتأمل وبخضوع وبخشوع وبعبودية مطلقة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولكن وقلبك مع لسانك هذا أفضل الذكر، هذاك فيه فضل، ذكر الله على كل حال فضل، لكن يختلف الذكر بإحضار القلب والذكر بمجرد بس اللسان نطق لسان. يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، يشعر أن المحمود هو ملازمة الرجال للمساجد دون النساء حيث خصهم بالذكر، ما قال رجال ما قال رجال ونساء، لأن الأصل في النساء أن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد، إلا إذا كانت في الحرم يعني لصلاة لأداء العمرة أو الحج أو كذا. والنبي صلى الله عليه وعلى آله كان يسمح للنساء بالصلاة في المساجد يعني حتى في الأيام العادية، ولكن الحث هو على بقائها في بيتها، وخاصة إذا كانت لا زالت من يعني صغيرات السن أو من الجميلات أو مما سيؤدي إلى فتنة وكذا وكذا، فالأفضل بل ربما يصل إلى الوجوب أنها تصلي في البيت إذا كان ما من خروجها إلا مضرة لها وللآخرين، فيجب عليها أن تبقى في بيتها. قال أن أحد الصحابة ما أدري ما يحضرني اسمه الآن كانت زوجته تصلي في المسجد، كأنه قال لها قالت أتنهاني من شيء رسول الله صلى الله عليه وعلى له سمح لنا به؟ قال لا. فخرجت وهو قد مشى قدامها جاء في شارع وقبصها أو دقها وكذا ورجعت، قال ما رأيتك؟ قالت فسد الزمان خلاص ما عاد صلي في المسجد. قالت لا خلاص خلاص ما عاد خارج، وهو اللي لقيها فالمرأة الأفضل لها الصلاة في بيتها وأفضل قطعة أن الأفضل هو صلاتها في بيتها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فهؤلاء الذين حبب الله إليهم الذكر والتسبيح لا يصرفهم عنهما تجارة ولا بيع. قال الراجح في معنى إقام الصلاة أنها الجماعة في أفضل الوقت، وإحضار الذهن والإخلاص والذلة لله مع إتمام أذكارها وأركانها، فهذا إقامة الصلاة مثل إقامة السوق إذا كثر فيه الناس وتحرك البيع والشراء. لا تلهم رجال من صفاتهم، هؤلاء الذين يسبحون الله في المساجد وكذا من صفاتهم أنهم رجال، لا تلهيهم تجارة، لا يوجد شيء يلهيهم أو يشغلهم أو عن ذكر الله سبحانه وتعالى، سواء تجارة أو غير تجارة، قد التجارة تعبر عن العمل مطلق العمل، يعني قد يختار لنا لفظ معين ولكن نأخذه بمعنى لا تلهيهم تجارة ولا بيع، بمعنى لأن أغلب عمل الناس في التجارة، تجارة سواء نجارة سواء حدادة كلها ما شئت تجارة، ولذلك إنه قال لا تلهيهم تجارة ولا بيع، والبيع آخر هنا يعني شبه عموم كل الأعمال أنها لا تلهيهم عن ذكر الله وعن إقامة الصلاة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. طبعا إذا أخذنا من هنا في المساجد وأن إحنا الآن نتكلم عن إقامة الصلاة في المساجد، هل المقصود بها الجماعة؟ فيفترض أن المؤمن وأن هذا الرجل الممدوح والرجال الممدوحين بذكر الله وبطاعة الله وأنهم ممن يقيموا المساجد ويرفعوا ذكر الله في المساجد أن لا تلهيهم عن صلاة الجماعة في أوقات الأفضل، في أفضل الأوقات وأولها لا يلهيهم شيء، لا بيع ولا تجارة ولا عمل ولا أي شيء، فالصلاة هي الأولى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالصلاة يجب أن تكون عند الإنسان هي الأولى في كل شيء. هذه مسائل فقهية، إذا قلنا متى وأن هناك من يجوز له أن يجمع هذه مسائل أخرى، لكن الأصل نتكلم عن الأصل عن المساجد، أنها وجدت للعبادة ولهؤلاء الرجال اللي وصفهم الله بهذا الوصف الجميل، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، إقام الصلاة في وقتها لصلاة الجماعة. أما النوافل فليس مطلوب من الإنسان أن يقيمها في فالنافلة لك إن ما شئت في المسجد أو في غير المسجد، في الظهر في العصر في ما شئت. وإيتاء الزكاة وكذلك يؤتوا الزكاة، لا تلهيهم تجارة، لا يلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. نعم، فهؤلاء الذين حبب الله إليهم الذكر والتسبيح لا يصرفهم عنهما تجارة ولا بيع. قال والراجح في معنى إقامة الصلاة أنها الجماعة في أفضل الوقت وإحضار الذهن والإخلاص والذلة لله مع إتمام أذكارها وأركانها، فهذا إقامة الصلاة مثل إقامة السوق إذا كثر فيه الناس وتحرك البيع والشراء. أنت الآن إذا أنت تبغى تأخذ لك شيء من سوق معين، تشوف فيه سوق فيه زحمة، سوق ما فيه أحد، هذاك اللي ما فيه أحد ما حد جاي، الناس يذهبوا للسوق. قال قام السوق، إذا الآن ذا الحين يتصل يا فلان، قال نعم، قال يا رجال وين أنت؟ السوق قائم الآن، أنت وين أنت؟ سواء مثلا عند أهل الغنم، عند أهل قل ما شئت، أهل التمر، أهل وين أنت يا فلان؟ السوق الآن قائم، السوق قائم على ساق يعني، وأنت وين أنت الآن؟ احضر السوق. فكذلك هذه الآن المساجد والدنيا كما قلنا هي سوق الله سبحانه وتعالى، يربح فيها من يربح ويخسر فيها من يخسر. يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، فالخوف والمحرك لهم خوف اليوم العبوس القمطرير الذي تتقلب لهوله القلوب والأبصار. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. لماذا هذا كله العمل وهذا الخوف وهذا الخشوع وهذه الطاعة وهذه الاستقامة وهذا الالتزام؟ لماذا يخافون يوما؟ يعني هم هذا العمل كله لأنهم يخافون الله ويرجون ما عند الله ويعلمون ماذا ينتظرهم بعد الموت من حساب، أما إلى الجنة وأما إلى النار. فهذا كله الخوف من هذا المآل والخوف من هذا المصير والخوف من هذه النتيجة جعلت منهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. لماذا؟ لأنهم يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، تتقلب القلوب والأبصار في يوم القيامة من شدة الأهوال ومن شدة هول يوم القيامة. فلذلك هم تحاشوا هذا اليوم ولا وصلوا إلى هذا اليوم ولا دخلوا إليه ولا عرضوا عليه ولا وقفوا فيه حشر ولا في محشر ولا سمعوا من هذه الأهوال شيء، لأنهم قدموا عمل صالح فتجنبوا هذا اليوم الذي تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله، والله يرزق من يشاء بغير حساب. فهذه هي النتيجة، لأنهم خافوا هذا اليوم وخافوا هذه الشدة عملوا لها، حضروا في المساجد، حضروا صلاة الجماعة، أدوا الزكاة، أدوا ما عليهم من الواجبات، فتجنبوا أن يوصلوا إلى هذا اليوم وكان طريقهم إلى الجنة مباشرة، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. فهؤلاء الذين قاموا بهذا العمل يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار وصلوا إلى ما يريدون من جزاء الله ومن حسنات الله ومن الأشياء التي كانوا يعملون هذا العمل لأجلها. نعم، ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، وأحسن ما عملوا هو الأقرب هو القرب، لأن من الأعمال ما هو مباح أو مكروه ومنها الزلات التي يتوبون منها والمعاصي إن كانت قد سبقت منهم قبل صلاحهم وتابوا منها فلا يجزونها ولكن يجزون أحسن أعمالهم أي يثيبهم الله على أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله زيادة على جزائهم تفضلا. قلنا التفضل جائز على الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا يستحق هذه المكانة في الجنة ولكن من فضل الله سبحانه وتعالى أضاف لها الأكثر والأكثر فالتفضل من الله سبحانه وتعالى جائز. الخلاف هل يجوز التفضل خارج أو داخل الجنة فإحنا نتفق الآن على أن التفضل داخل الجنة أن الله سبحانه وتعالى يتفضل على من دخل الجنة سواء بإعطائهم الأماكن الأفضل والدرجات الأعلى والمكانة الأعلى من التي حصلوا عليها والتي كانوا يستحقونها ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى أعطاهم أكثر من ما كانوا ينتظرون. وفضل الله واسع لا أحد يستطيع أن يحيط بفضل الله إطلاقا ولا يستطيع أحد أن يتخيل أو يتصور أو يحسد أو يضع أمامه عمل معين أو رقم معين اللي يقوله في اللوغاريتمات أو الأرقام اللي لا نهائية هذه أشياء دنيوية حقيرة لا تقف إلى كنه فضل الله وإلى عظمة الله في شيء لا المليارات ولا التريليونات ولا البليونات كل ما شيء. ففضل الله عندما يقول فضل الله واسع خلاص لا أحد يستطيع أن يحدد هذا الفضل أو يرزق من يشاء بغير حساب أنتهى. كل ما تعرفوه من الحسابات يا بني آدم ويا ملائكة ويا رسل ويا أنبياء ويا عالم ويا جن ويا إنس ما تعرفوه من الحساب عند الله تعطل خلاص. يرزق من يشاء بغير حساب من تخيل هذه الكلمة وعاش معها عرف ماذا تعني معناها أنك إلغ كل ما طرى في بالك أو خطر في بالك أو كذا من الحسابات لأن مع الله لا يوجد مقارنة ولا يوجد حد معين مع الله سبحانه وتعالى بغير حساب أي معناها أن الحساب هذا اللي أنت تعرفه ألغي تماما أنت الآن في فضل الله سبحانه وتعالى ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء رزق الدنيا ورزق الآخرة بغير حساب على الرزق. وفيه إشارة إلى أن الله يرزقهم لتفرغهم لعبادته واشتغالهم بها عن كسب الرزق إلا أنه قد يقدر في الدنيا عليهم رزقهم لحكمة في ذلك يعني لاحظ ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب لأن العمل احنا قلنا رجال لا تليهم تجارة ولا بيع ليش التجارة والبيع لأنها الرزق حق فيأتي الجواب ويأتي الجزاء من جنس العمل ما دام انكم تركتوا البحث عن الرزق والبحث عن الحساب والبحث اذا خذوا نرزقكم بغير حساب ما دام انكم تركتوا هذا لاجل العمل ولاجل اقامه الصلاه وايتاء الزكاه ولذكر الله في المساجد ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا اعمالهم كسراب بقيعه. طيب هذا وصف لمن عمل العمل الصالح ومن تعامل مع بيوت الله سبحانه وتعالى بما تستحقه يعني قد يأتي واحد ويبني مسجد ولكنه ثم بناه من الحرام أو هو نفسه لا يصلي فيه والمسجد هذا يرتاده ملايين المصلين وتقام فيه حلقات التدريس ويقام فيه حلقات العلم ويقام فيه كل ما يخطر في بالك هل هذا يعد من الرجال الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى؟ طبعا لا يعد منه ليس له في هذا العمل شيء إطلاقا ما لم يكن عمل صالح ومن رزق حلال. يعني أحدهم يقول قال رحت إلى شخص مشهور بالتبرعات وفي الكورة وفي الأشياء اللي مثل ذي قال رحنا إلى عنده وقلنا لا يا شيخ فلان إحنا عندنا مسجد وأنا أبني مسجد وأنت إن شاء الله عليك أنت أتبرع للكورة 50 مليون 20 مليون 100 مليون نبغى منك مساعدة في بناء مسجد يعني إحنا نبني مسجد بحتاجنا قال المهم انه راح ورجع علينا واعطانا 5000. قال قلنا قبحك الله، يعني في الاشياء اللي لا فائده منها في الملايين، وفي هذا بيت من بيوت الله. قال يا اخي هذا حلال، هذا 5000 حلال، حلال والله حلال، يعني من شيء غير ما هذه كلها رضا وكلها كذب وكذابه، يعني احنا عايشين في امور اخرى، هذه كلها سرقات وربا واذيه وبيع وشراء في اسهم ربويه وفي كذا وكذا، ولذلك خذ 5000 هذه والله انها من اطهر ما عندي. ما يعني هذه، اما ذيك ما استطيع ان اعطي لك شيء منها، لانك تبغى اذا انت صادق تقول انك تبغاها في مسجد. قال لي والله مسجد. قالها هذه للمسجد، خلى اللي للعب الكوره خلها في لا. فيعني ما المسألة؟ مسألة من أراد أن يقيم أو يعمل العمل من الله سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى الله لا يتقبل من المتقين، لابد أن يكون تقوى، والتقوى يرتبط بها العمل الصالح، والعمل الصالح يرتبط بأن يكون كل مكسب حلال وكل ما أكل حلال، وليس كما قال يأتي لأحدكم يدعي يا رب يا رب ومكسبه حرام وما أكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، أن يستجاب له حسد معصور حرام. يا الله يا الله، كيف تأتي أنت لو جاءك واحد وأساء إليك، أنت كشخص أساء إليك إساءة وجاءك قال تكفى أبوان، لا لا لا يا قلعك ناقص، ما إيش سويت أمس وإيش أذيتنا أمس وإيش سويت اليوم وإيش هذا، إذا ما شل له عصا ولا قام. فهذا عندما يأتي هذا مرتكب كل الجرائم وكل الفواحش وكل المسيئات وكل الموبقات، ويا الله يا الله يا الله، يعني بعيد كل البعد، لأن الله سبحانه وتعالى أولا شروط الدعاء وشروط الاستقامة وشروط الإجابة وشروط الطلب كلها لها شروط، إذا ما وجدت هذه الشروط لم يكن لها إجابة أصلا. الأشياء واضحة حتى في الحياة الدنيا، يعني حتى وأنت في اختبار مدرسة إذا ما كنت مذاكر ما فيها نتيجة، ما فيها نجاح. فكذلك الآخرة، يعني بلا ما تحتاج منا نحن نقارب الأمور إلى كلها إلى الآخر. إلى هنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا واستر أمورنا واشرح صدورنا وسواراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعلنا من فضلك مخرجا وسلما من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقبل جنوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحب دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يتبعون القول فيتبعون احسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اكفنا ما أهمنا في الدنيا والآخرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.